إذا صدر منهم ما لا يليق من قول، حتى نعلم أبناءنا ثقافة الاعتذار، ولكي نمحو ما قد تتركه أخطاؤنا من آثار. إن خطورة العنف اللفظي على الطفل تتمثل في أن الطفل يرى نفسه من خلال نظرة والديه إليه، فهو يرى نفسه جميلاً أو قبيحاً، ذكياً أو غبياً، صالحاً أو طالحاً من خلال هذه النظرة. والعنف اللفظي يؤدي إلى انعدام الثقة بالنفس وتعطيل الطاقات الإبداعية، بل وتؤثر سلباً على نمو الطفل جسدياً وعقلياً وروحياً ونفسياً وعاطفياً واجتماعياً وأكاديمياً، وتزداد نسبة هذا التأثير على المدى البعيد. حتى عندما يتلقى الطفل الضحية صورة من صور الحب من الشخص المعتدي كالابتسامة وإن كانت صادقة، فإنه يعيش في تأهب، لأنه يعلم أنها حالة حب مؤقت وسرعان ما ستنقلب إلى حالة اعتداء جديدة، فتنعدم ثقته في هذه الابتسامة بل وفي الحب، وهذه مأساة في حد ذاتها. نجد أن ديننا الإسلام الحنيف الذي يوافق الفطرة يرفض العنف بكل أشكاله ويدعو إلى الرفق. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعن منع العنف ضد الأطفال يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. إن أطفالنا أمانة في أعناقنا، فالتربية ليست طعاما وشرابا ولباسا وأمورا مادية فحسب، وإنما هي رعاية وعناية جسدية وعقلية وروحية. يقول معلم الإنسانية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة.